في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام ويرزقنا إياكم حسن الخاتمة، اللهم آمين. النهاردة يوم 13 يا جماعة، يعني عدى 13 يوم من رمضان، وبعد شوية هقول لك النهاردة يوم 18، وشويتين هقول لك النهاردة يوم 29، وبعدها هقول لك كل سنة وأنت طيب، رمضان عدى والفائز فيه من فاز بطاعة الله، والخاسر فيه من لم يغتنم لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. عايزين نفوز وعايزين نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختمت القرآن كم مرة حبيبي الله؟ ختمت القرآن كم مرة أختي الفاضلة؟ يا ترى في حاجة اتغيرت فينا؟ إيمانياتنا ارتفعت، القلب كده ما شاء الله يعني نقصناه من الحسد والضغينة والبغضاء، اتصالحنا مع بعض ولا لأ؟ يا ترى أحدثنا توبة كده كل يوم الحمد لله؟ يا ترى صالحنا الناس اللي مخاصمينهم؟ لو كان في حد مخاصم امه وابوه او ارحامه او اصدقائه او قرايبه او جيرانه، يا ترى صالحنا الحمد لله رب العالمين؟ يا ترى اتحللنا من المظالم؟ خدوا بالكم المظالم دي تحول بين استجابه العبد او بين تحول بين الانسان ينتفع بحسناته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحجه واعمال زي الفل، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد ختم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرحت في النار. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين ويرزقنا إياكم مثل الختام. أكيد طبعا كلنا متفوقين النهارده، أنا أعرف مين ضفنا لنادي، ضفنا لنادي الحقيقة، يعني كل ما أفتكر كده وكل ما أقرأ اسمه يا بخته. طبعا مش بحقد عليه، انما بغضته على النعمه الكبيره والهديه اللي جات من عند ربنا سبحانه وتعالى. ضيفنا الغالي فاز بان النبي ينزل في بيته ضيف كريم معزز مكرم لمده 7 شهور ليل ونهار في بيت هذا الصحابي الجليل، طبعا اكيد كلكم عرفتوه، هو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. يا ترى كان مسك الختام بالنسبه له كان عامل ازاي؟ تعالوا نشوف بسرعه كده كيف كان مسك الختام لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام سيدنا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه عن ابيه، يعني في يوم من الايام حب يجهز جيش عشان يفتح القسطنطينيه. المهم جهز الجيش وامر عليه ابنه يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان. المهم يزيد ابن معاويه عدى على ابو ايوب الانصاري، عرف ان هو عايزه وعرف ان هو مريض وراح يزوره. فلقى ابو ايوب مصر ان يخرج يجهز في سبيل الله. كان عنده كم سنه يا شباب؟ كان عنده 80 سنه. بتقول كم سنه؟ 80 سنه. 80 سنه النهارده زي ما قلت لك الشباب يعني الله يكون في العون، 30 سنه ماشي بيه لحد يعدينا الله يستر معاكم، يعني ماشي وشايف قدامه، وده 80 سنه وعايز يخرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم يزيد قال له: يعني انت يا ابو ايوب بذلت وبذلت وفعلت وشهدت كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفايه عليك كده؟ فقال ان المولى عز وجل لم يستثني احدا، قال: انفروا خفافا وثقالا، يعني اما ان اكون خفيفا او اكون ثقيلا، ولا اريد ان اكون ثقيلا، فسوف انفر واجاهد في سبيل الله. المهم خرج معهم للجهاد لفتح القسطنطينيه، وهو في الطريق مرض مرض شديد جدا، فدخل عليه يزيد بن معاويه عشان يزوره يعوده كده يعني يزوره. المهم فقال له: ماذا تريد يا ابا ايوب؟ قال له: اريد منك ان تضعني على ظهر فرس وان تتوغل بي في ارض العدو ما استطعت الى ذلك مبلغا، على قد ما تقدر توغل بيه في ارض العدو لحد ما توصل لاخر مكان، ولو مت ادفني هناك في ارض الشرف والجهاد والعز والكرامه ويبقى جزاك الله خيرا. في روايه ثانيه بقى ان لما يزيد بن معاويه راح زاره، فهو قال له: يعني ادفني في اخر مكان تقدر توصله في ارض العدو، واحدثكم بحديث قصير، هو بيقول لهم كده، واحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ثم نطق الشهادتين ومات. فأخذه يزيد بن معاوية وتوغل به في أرض العدو حتى وصل إلى تحت أسوار القسطنطينية، ودفن أبا أيوب الأنصاري تحت أسوار القسطنطينية، ومعروف قبره لحد النهاردة تحت أسوار القسطنطينية، معروف أنه هو قبر أبي أيوب الأنصاري. الله، شفت مسك الختام؟ مسك الختام انه مات في ارض الشرف والجهاد. عنده كم سنه شباب؟ 80 سنه. خلف سرك 80 سنه ومات وهو ودفن في ارض الشرف والجهاد، رضي الله عن ابي ايوب الانصاري وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. حقيقه ابو ايوب الانصاري لما نعود بس نعمل كده ايه زي بيقولوا ايه سي في، ترجمه كده بسيطه كده، اقول لك شويه حاجات بسيطه جدا جدا عشان تعرف ان الشعار اللي احنا رافعينه ابو ايوب رفعه قبل مننا بمئات السنين. وماذا اعددت لها ابو ايوب الانصاري؟ اول من قام حقه ايه هي؟ اول من قام حقه ان هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بايع النبي بايعه العقبه الثانيه. بايعه العقبه الثانيه دي كان ثمنها ايه؟ كان ثمنها بكل بساطه كده الجنه. طب ايه بنود البيعه في عجاله سريعه كده؟ كانت بنود البيعه النبي عليه الصلاه والسلام لما سالوه علاما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعون على السمع والطاعه في النشاط والكسل. الله، في النشاط والكسل. طبعا الفجر جدا. الله اكبر، حي على الصلاه، حي على السلاح. جميل، الدنيا ثلج، معلش في النشاط والكسل، يلا قوم قوم اتوضى وصلي وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الحجاب، الدنيا حر موت يعني، الدين رحمه، يلا في النشاط والكسل البس حجابك، ربنا يكرمك وربنا يعزك ويعز بيك الاسلام. في النشاط والكسل، معاك كام؟ معايا 3 جنيه وواحد فقير ومحتاج، هديله ايه ده؟ انا معيش 3 جنيه، يلا اديله جنيه، ربنا يكرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بذلك ويقول ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه، والمولى عز وجل من قبل ذلك يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ده في النشاط والكسل. وفي العسر واليسر، خدت بالك؟ يبقى تبايعون على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقه في العسر واليسر. اهي المساله ايه يعني؟ ولذلك خد بالك من حاجه، حديث جميل قوي رواه النسائي بسند صحيح، ان حبيبك صلى الله عليه واله وسلم قال ايه؟ سبق درهم 100,000 درهم. درهم واحد يسبق 100,000، لا دي فزوره. ايه اللي حصل؟ ازاي يا رسول الله؟ قال رجل كان معه مال كثير، عنده مليارات، فتصدق ب 100,000، فكان ده جزء من العرض بتاعه، عرض فلوس قد كده، والثاني كان لا يمتلك الا درهمين، فتصدق بدرهم، يعني قد ايه؟ يعني نص صاروخ، خدت بالك؟ فقال فسبق درهم 100,000 درهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق، ويقول كما في الصحيحين فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. الله اكبر. شفت قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمك انك ما تزهدش ابدا حبيبي في الله في عمل اي معروف، اي شيء تقدر تعمله اعمله ولو كان يسير ولو كان بسيط، المهم انك انت لا تفتر ابدا عن فعل الخيرات. فإذا تبين على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خد بالك بقى، تأمر بالمعروف، خد بالك حبيبي، أصل في شباب بيجي يعني يظبط الدنيا بيضيع كل حاجة. وعلى الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف أن يكون الأمر بالمعروف بكل معروف، بكل لين، ما كان الرزق في شيء إلا زانة، وما نزع الرزق من شيء إلا كانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف وما لا يعطي على ما سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى إذا مطلوب مننا الرحمة واللين والصفقة، وإن إحنا نتذكر وإحنا بنتعامل مع العصاة يا جماعة، لأن أنت طبيب وإن هو مريض، ومفيش طبيب في الدنيا دخل عليه مريض أو قال أول ما دخل المريض كده فالطبيب بيقول له إيه؟ مش عيب عليك لما تكون عيان؟ يعني يا راجل ده في حد في الدنيا عاقل يعيا في الزمن ده؟ يا ابني مش عارف ايه، يلا يا حبيبي مع السلامه، وقع كده وبلاش كده. في دكتور يقول الكلام ده؟ ابدا، بيتعامل معاه باللين وبالرحمه واهلا وسهلا، نورت العياده، ما شاء الله الوش المنور ده، الله اكبر، عيان ايه يا سيدي انت؟ ما شاء الله وشك زي الفل، اهلا وسهلا، اهلا بك، شفاك الله وعافاك، لا باس تطور ان شاء الله. والمعامله الطيبه، والله العظيم احيانا تخش على دكتور تحس ان انت خفيت من قبل ما يكشف عليك من ابتسامته ومعاملته الطيبه، واحيانا تخش على دكتور تحس ان انت يعني اقول لك يعني ايه يعني على طول يعني تفتكر الاخره والحسد والشهور والكلام ده كله يعني. ربنا يعافينا وعافيك. فالاخلاق واللين والرحمه في كل مكان، ومش مطلوب منك ان انت تبقى داعيه على منابر وبس. الدكتور فياته ما هو داعيه، والمدرس في مدرسته ما هو داعيه، واي انسان بيحسن الى الناس في مكانه فهو داعيه الى الله سبحانه وتعالى. ويبقى ايه؟ على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تنهى عن المنكر بغير منكر، الله اكبر. وبعدين وعلى ان تقولوا لله لا تخافوا في الله لومه لائم، تقول كلمه الحق، اوعى تكذب، اوعى تنافق، اوعى تقعد تداهن الناس عشان انت يعني عايز توصل وتتملق وتصل الى مكانه معينه، فلا يكون الا ما قدره الله عز وجل. واعلم ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى يبين على السمع والطاعة في النشاط والكسر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تخف في الله لوم التنائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم كما تنصرون مما تنصرون منه أبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة. هو ذا الثمن. كان من ضمن اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الجميلة العظيمة اللي هي أصلا البيعة دي حق علينا جميعا أن نبايع النبي حتى في زمننا هذا، هذه البيعة المباركة فيها في أعناقنا جميعا وهي في عنق كل مسلم أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجي نجدد البيعة مع النبي، تيجي تبايع النبي دلوقتي حالا، تبايع على السمع والطاعة في النشاط والكسر. إن شاء الله يا رسول الله هصلي الفجر في عز البرد ما فيش مشكلة، هلبس الحجاب في عز الحر، هأتصدق على الفقراء واليتامى حتى لو معيش غير 5 جنيه، هعمل كل خير يا رسول الله ان شاء الله، حتى لو انا مش قادر ان انا اسافر للدعوة الى الله هذا في اي مكان ان شاء الله هعمل وهسوي واجتهد. اجتهد ربنا بس فيه. وعلى النفقة في الاصل والوصف لو معيش غير 10 جنيه هتصدق ولو ب2-3 جنيه، وعلى الامر المعروف والنهي عن المنكر ان شاء الله طول ما انا ماشي اذكر الناس بالله. اروح هنا والله سبحان الله، انا اذكر زمان وانا صغير كنت والله وانا في المواصلات اقعد اذكر الناس بالله، انا واحد كده يكون شكله طيب كده وأقعد أذكره بالله، أكلم الناس في المواصلات العامة، أكلم الناس في أي مكان دعوة إلى الله، لعل وعسى يمكن الواحد يموت وهو خارج في الدعوة إلى الله زي يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإحنا مطلوب مننا نحن نعبد الكون ده كله لله يا جماعة، إحنا جينا الدنيا دي أصلا علشان حاجتين، نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله كل نبي كان هو المسؤول فقط هو اللي يدعو بس، الأمة بتاعته ما تدعوش إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ليه؟ لأن هو ده الدين الخاتم، وهو ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، فمفيش حد، ما فيش نبي بعده وما فيش رسالة بعده، فلابد أن احنا نوصل الرسالة لآخر لحظة في هذه الحياة الدنيا. فعشان كده مأمورين كل ولذلك النبي قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المطلوب مننا كلنا نبقى دعاء إلى الله ليس بالكلام وليس بالقلم وليس بهذا فقط، وإنما بأخلاقنا معاملتنا بسلوكياتنا بأمالتنا صدقنا بوفائنا، كل هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أبو أيوب الأنصاري زي ما قلت لك كل ما بفتكره كده أقول يا بخته، ليه؟ لأن النبي نزل عنده ضيف لمدة 7 شهور. إيه الحكاية؟ وعايزين برضو ما ننساش الشعار بتاعنا وماذا أعددت لها؟ أنت لو ما أعددت في الكون ده كله سوى إنك أنت استضفت النبي في بيتك 7 شهور مش كفاية؟ أظن الفائدة كفاية أوي إن أنا أكون ضيفت النبي عن النبي في بيتي صلى الله عليه وسلم لمدة 7 شهور. النبي لما نزل هاجر إلى المدينة المنورة فجوم الناس يمسكوا كل واحد عايز يمسك الناقه بتاعه النبي ويوديه عنده في البيت ويقرقوا انزل في ضيافتنا. طبعا ده شرف كبير جدا، شرف الكون ده كله ان الانسان اللي راح عشان ينزل ضيف عنده في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها ماموره، الناقه دي ماموره هتنزل في المكان اللي ربنا امرها به وقدره لها ان تقف فيه. وقفت قدام دار ابي ايوب فاخذ ابو ايوب الرحل ودخل النبي. ابو ايوب كان بيته كان من دورين، ما كانش فيلا يعني، كان بيت عادي جدا كان معمول بالخشب والجريد بس كان دورين. فابو ايوب عايز ينزل النبي فوق وهو تحت، النبي قال له لا هذا ارفق بنا وبكم، ليه؟ انه ياتيني الناس فاذكرهم بالله واعرفهم الاسلام، فاريد ان اكون ايه في الدور ايه السفلي حتى ما نشوف اخلاق النبي عشان ما اجرحش البيت. فابو ايوب الموضوع بالنسبه له يعني هو متضايق جدا، لكن النبي اصرنا فهو نزل على رغبه النبي عليه السلام. النبي نزل في الدور اللي تحت وابو ايوب نزل فوق. ايه اللي حصل بقى؟ خد بالك من الموضوع. ابو ايوب راح مكلم زوجته يا ام ايوب، كانوا الاثنين على موجه واحده بيحبوا بعض والحب لما يملى البيت الدنيا كلها بتبقى جميله. فبيقول لها ام ايوب كيف ننام فوق رسول الله؟ طب امر يا ابو ايوب اعمل ايه؟ قال لها انت يعني نامي جنب الحيطه ديت وانا نام جنب الحيطه ديت عشان ما نبقاش نايمين فوق المكان اللي النبي نام فيه. شوفوا الحال، شوف الادب والاخلاق في عجيب. كان كل يوم يعد الطعام للنبي عليه السلام وينزل له الطعام والشراب، فين الزهوله؟ النبي ياكل ويشرب وبعدين ابو ايوب يسيبه مثلا نص ساعه ولا حاجه وبعدين يرجع ياخد ايه الاناء الفارغ او حاجه كده ويطلع بيه. فاول ما يطلع يقول لام ايوب يا ترى النبي كان منين؟ تقول له ايوه كان من هنا اثر شفايفه ايه؟ يقول لها طب يا ام ايوب كلي من نفس المكان حتى نلتمس بركه النبي صلى الله عليه وسلم.

طالع في جرايد عمال يسب في الداعيه الفلاني والشيخ فلان وفلان الفلاني والرجل السياسي الفلاني, وعمال يطلع عليه ساعات عايز يعمل اي فبركه واي فرقعه في الجريده عشان تبيع والناس تقرا وتسيء الظن. سبحان الله, الرجل اللي عاش ما بينكم في الدعوه بقاله 20-30 سنه ما رايتم عليه الا الخير, يطلع صحفي ليس عنده دين يقول كلمه في حقه خلاص بقى هو ده الاساس. فين حسن الظن؟ لولا إذ سمعتموه, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم فأنزل الأخ بمنزلة النفس, ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أخويا وحبيبي, لما تسمع حاجة عن أخ ليك, عن شيخ من شيوخك, عن داعية, عن إنسان فاضل, عن أخ محترم, لما تسمع عنه كلمة وحشة اوعى تصدق وابدأ تحرى الحق واسأل وروح له وكلمه وقول له سمعت يا أخي العزيز إن بيقولوا كذا, هل هذا صحيح؟ هيبين لك المسألة ويوضح لك ويزيل عنك هذه الشبهة عياذا بالله. حبيبي في الله, يا ريت نحسن الظن ببعض, يعني إن بعض الظن إثم, ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين, وده أدب كبير جدا نتعلمه. أبو أيوب الأنصاري حبيبي في الله شارك في كل الغزوات, لم يعتذر عن ولا غزوة, ولذلك كان مسك الخدام فين؟ كان في معركة فتح القسطنطينية وهو عنده 80 سنة, ورغم ذلك لم يعتذر وأصر, قال المولى عز وجل انفروا خفافا وثقالا. في يوم من الأيام بعد وفاة النبي عشان بعد عمر طويل يعني, رحل أبو أيوب الأنصار إلى عقبة بن عامر في مصر من أجل طلب حديث واحد فقط. لك أن تتخيل أبو أيوب الأنصاري يطلع من المدينة لحد مصر ويوصل هناك ولا يستريح ولا ينزل في ضيافة حد, يقابل عقبة بن عامر يقول له سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث بشأن كذا من علامات الساعة. قال له ايوه, قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذا. راح مسلم على عقبة بن عامر وراح راجع ثاني للمدينة المنورة رضي الله عنه من اجل طلب حديث واحد فقط, بهدية طلبة العلم اللي بيقولوا عايزين نطلب العلم. طب ما تصبر شوية وتقعد وتسمع وتتلمذ على قد شيخك. لا ما عنديش وقت, انا عايز بس حاجة كده ايه, كبسولات سريعة. كالثلاث سريعة ده أبو أيوب راح لمصر عشان طلب حديث واحد. أخويا الحبيب في الله, الدرس الكبير اللي عايزين ناخده من قصة أبو أيوب ومن مسك الختام لأبو أيوب الأنصاري, إن لو كان النبي جاي لك البيت, لو كان النبي سيأتي إليك في البيت صلى الله عليه وسلم, هيكون حالك إيه؟ يا ترى كنت هتستقبله إزاي؟ يعني لو إن النبي قالوا لك النبي هينزل في ضيافتك لمدة شهر كامل, هتعمل إيه؟ واحد يقول طبعا يا خبر ابيض, النبي هينزل عندي انا في بيت لمده شهر, طبعا ده اظبط له البيت وابيض واعمل واركب اير كونديشن واجيب بتاع ايه واكل وشرب. هو الثاني يقول لا طبعا انا لسه ما نسيتش, طبعا ده لازم اقدر له فيلا كبيره جدا او جناح كبير في فندق من فنادق الفايف ستارز ولا سيفن ستارز عشان دي ده النبي عشان ده مقام كبير عندنا. لكن الثالث راجل عاقل جدا يقول النبي ما بيحبش لا المظاهر ولا الدنيا ولا الكلام ده كله, انا هستقبل النبي بالحاجه اللي بيحبها النبي. طب النبي يحب ايه؟ يحب الاكل ولا الشرب ولا المظاهر ولا لا لا لا, النبي ما بيدعوا الكلام ده خالص. امال بيحب ايه؟ يحب ان لما يجي بيتي يلاقي بيتي مقام على السنه, يلاقي بيتي مليان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, يلاقي بيتي كده عامل زي خليط النحل كده بالقران الكريم, ناس عماله تقرا وناس عماله تقوم الليل وناس بتبكي وناس بتذكر ربنا وناس وناس وناس. فانا اول حاجه استقبله بيها ان انا اقول له يا رسول الله انا عايش على هديك وسنتك وشرعك يا رسول الله, ولا يمكن ابدا افارق سنتك لحظه واحده بابي انت وامي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه مسك الختان كان جميل قوي قوي بالنسبه لابو ايوب الانصاري. يا بختك يا ابو ايوب, ليه اقول في اول حلقه كده ان بص فعلا الصحابي الوحيد يقول يا بخته, يا بخت لانه كان النبي في بيته لمده 7 شهور. مش عايز اقول سبع من النبي لان النبي ما يتسبعش منه صلى الله عليه وسلم, لكن كفايه ان هو احنا بنتمنى ان احنا نشوف النبي ولو مره واحده في المنام, مش بقول في الحقيقه في المنام. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح, قال اشد امتي لي حبا اناس ياتون من بعدي يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه راني. الله, او الله يا رسول الله, نتمنى نفقد كل حاجه بس نشوفك ولو مرة حتى مش في الحقيقة ولو حتى في المنام. يا بختك يا أبو أيوب, وجزاك الله خيرا على الإسلام والمسلمين خير الجزاء, قدمت الخير كتير وعملت كتير والحمد لله, وربنا أكرمك بضيافة النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك وسعدت كل السعادة ومت شهيد في أرض الشرف والجهاد والعز والكرامة ودفنت تحت أقصار القسطنطينية